ايه بقى معنى صارت تمن المرأة تسهم؟ هي خلت التمن ايه اسما لنا فرضها، خد بالك، ولكن في الحقيقة هو ايه، هو تسهم. ازاي بقى؟ انا عايزك تقسمني المسألة دي بقى، اكتبها عندك، كتبت ما كتبتش اي قسمها انت بقى. مات عن زوجة وبنتين وابوين، ايه هتدي الزوجة ايه؟ التم التمين يا ابو علي، هتدي الزوجة ايه؟ التمين. اكتب تمن كده 1 على 8. البنتين هتدي لهم ايه؟ الثلثين. اكتب 2 على 3. الابوين هتدي لهم ايه؟ لكل ولابويه لكل واحد منهما السدس، مثلا ان كان لو ولد عنده بنات اهو، يبقى الاب السدس والايه والام الايه السدس، يبقى تمن وتلتين وسدسين، يبقى المقامات اللي عندي ايه؟ 8 و3 و6 و6. العام المشترك بتاعهم ايه؟ 24. لما تقسم 24 على 8 فالكام؟ 3. يبقى المرأة هتبقى 3 على 4 وايه؟ 3 على 24. طيب البنتين الثلثين 24 على 3 فالكام؟ فالتمانية. 8 في 2 بكام؟ يبقى 16 على 24. السدس 24 على 6 فالكام؟ 4. يبقى 4 على 24 وزائد 4 على 24. اجمع البسط كده، البسط 24 والمقام كام؟ والمقام 24. يبقى البسط زاد عن الواحد الصحيح. قال لا، طب انا هعمل ايه بقى؟ طب بدل ما كنت بقسم التركة عندي على المقام عشان اعرف قيمة السهم، وانت بتعمل كده بتوحد المقامات، وبقى تضرب ما تسايب 100,000 جنيه، خد بالك 100,000 جنيه، فبتقسم ال 100,000 اللي تركها على الايه؟ على المقام، على المقام تعرف قيمة السهم. البسط هو عدد اسهم كل واحد، البسط هو عدد اسهم كل ايه؟ كل واحد. فلما في حالة التصحيح، في حالة التصحيح لما تبقى البسط اقل من الايه؟ من المقام او يساويه، خد بالك، يبقى خلاص يبقى المسألة صحيحة. بقسم على المقام بعرف قيمة السهم، اضرب في البسط اعرف ايه حصة كل واحد. لكن لما المسألة البسط يزيد عن الواحد الصحيح 27 24، يبقى واحد وشوية، خد بالك، يبقى اسمها ايه؟ تعول المسألة. فبدل ما بقسم على المقام اصير اقسم على الايه؟ على البسط، عشان اعرف قيمة السهم بقى اقسم 100,000 على 27 على ايه؟ على 27. واضرب بقى قيمة السهم في عدد كل بسط في ايه؟ عدد كل بسط اعرف قيمة السهم. يبقى انا كده ايه؟ نقصت من كل بتساوي، يعني ايه؟ ده ليه التم؟ نقصت منه ايه؟ بقدر التم. ده ليه التلتين؟ نقصت من قدر التلتين، وهكذا. فعلي قال صار ثمن المرأة ايه؟ تسعى. هي خدت اسما التم، لكن في الحقيقة خدت الايه؟ التسعى، اقل من التم. دي اسمها المسألة الايه؟ المنبرية. دي مثال لايه؟ للازدحام في الايه؟ في العول. مثال للازدحام في العول. طيب يبقى احنا كده عرفنا حجب الاوصاف، ودي ايه ركناها على طول، قلنا حجب الاوصاف هي موانع الايه؟ موانع الارث. فاي وارث قام به مانع من الموانع الثلاثه يبقى محجوب حجب ايه؟ اوصاف. خلاص حجب الحرمان ان وارث يمنع خالص من الميراث، خد بالك، وهذا لا يشمل 6: الوالدان والولدان والزوجان. وبعدين حجب النقص، خد بالك، اللي هو ينقل الوارث من فرض الى فرض ايه؟ اقل منه، او ينقل من فرض الى تعصيب، او من تعصيب الى فرض، او من تعصيب الى تعصيب. وبعدين ازدحام في الفرض، وازدحام في التعصيب، وازدحام في العون. طب كم اقسام الورثة بالنسبة الى حجب الحرمان وعدمه؟ اقسام الورثة بالنسبة الى حجب الحرمان وعدم حجب الحرمان، يعني من الوارث الذي يحجب، ومن الوارث الذي ايه؟ يحجب. اما قل من الوارث الذي يحجب، بل الوارث اسم فاعل ومفعول، اسم فاعل. من الذي يحجب هيبقى حاجب، يبقى اسم فاعل. وقل من الذي يحجب، يبقى من المحجوب الذي يحجب، خد بالك. ايوه اقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان وعدمه ينقسمون 4 اقسام، ينقسمون 4 اقسام. القسم الاول الذين يحجبون، وشكل عشان مش هتعرف تقراها وتفهمها الا بالتشكيل، الذين يحجبون بفتح الياء ولا يحجبون، يحجبون ولا يحجبون، يعني يكونون ايه؟

اللي هي اصحاب الفروض يستبعوه وفروضهم وما خلوش حاجه للايه العصبه، يبقى اسمها مساله ايه عادله. وان احتاجت للعاصب، وان احتاجت للعاصب متى تحتاج العاصب؟ اذا فضل، اذا فضل من الفروض شيء. وان احتاجت للعاصب كما، اكتب كما، لو فضل شيء من الفروض فهي ناقصه. مسألة ناقصة ايه؟ لان اصحاب الفروض حقهم ولسه فاضل عندنا كمان حاجة، يبقى المسألة لسه ناقصة ما خلصتش. خد بالك العادلة خلاص اصحاب الفروض ما معهمش عاصب ما فاضلش حاجة، وكل واحد خد فرضه خلاص. فاذا اعطينا اصحاب الفروض وبقي شيء يبقى ناقصة، لسه محتاجة حاجة كمان، محتاجة واحد ياخد الباقي دي. وان احتاجت للعاصب كما لو فضل شيء من الفروض فهي ناقصة. وان تزاحمت الفروض وزادت تبقى ايه؟ عائلة من العول. العول احنا ايه؟ اللي احنا شرحناه دي. هدي بالك المسألة منبرية. هدي بالك. واذا تزاحمت الفروض وزادت فهي عائلة. ضوابط الحجب بالشخص. ضوابط الحجب بالشخص. يسقط كل جد، كل جد يسقط كل جد بمين؟ بالأمر. على ذلك الإجماع، يسقط كل جد بالأمر. ويسقط كل جد أبعد بإيه؟ بمن هو أقرب منه. ويسقط كل ابن أبعد بما هو إيه؟ أقرب منه. ويسقط أبو أبي أبن، ويسقط أبو أبي أبن، يبقى الجد الثالث يعني أبو أبوك، أبو إيه؟ أبو أبوك يسقط بإيه؟ بأبيك. ويسقط أبو أبن أبن بأبي أب، بأبي إيه؟ بأبي أب. وتسقط كل جدة، وتسقط كل جدة من جهة الأب أو الأم. الجدة سواء ستك لأبوك أو ستك لأمك تسقط بمين؟ بالأم. تسقط بالإيه؟ بالأم. وتسقط كل جدة بعدا بجدة قربا، وتسقط كل جدة بعدا بجدة قربا. ويسقط الإخوة الأشقاء، بالابن وإن نزل، ويسقطون بالأب الأقرب دون بالأقرب دون الجد. يعني الإخوة أبوهم إيه؟ يحجبهم. الإخوة من رسل أخوهم تحت أبوه، هم يرثون مع إيه؟ مع جدهم. ويسقط الإخوة للأب ذكورا كانوا أو إناثا بالابن وابنه، بالابن وابنه والأبي وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن. وهكذا، اكتب كده وهكذا، ان احنا ايه مشي بقى طبق سلسلة على نفس النظام ده كده. طيب في حاجة في علم المواريث اسمها الأخ المبارك والأخ المشؤوم، نسأل الله العافية. المبارك أم. الأخ المبارك من هو؟ هو الذي لولاه ما ورثت أخته. يبقى وجوده تسبب في ميراث إيه؟ أخته. يبقى وجوده كان بركة على أخته، لأن ما كانش موجود ما كانش هتولد. إذا كان هذا هو المبارك يبقى المشؤوم إيه؟ عكسه. لولاه ما ورثت أخته، يبقى كان وجوده ايه؟ شؤمة. فالاخ المبارك هو الذي لولاه لسقطت اخته. اكتب كده مثاله، بنتان وبنت ابن وابن ابن، بنتان وبنت ابن وابن ابن، بنتان وبنت ابن وابن ابن. ايه يا شيخ سيد؟